أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لا إله إلا الله. الحمد لله. يأمر الله نبيه أن يتلو القرآن على الناس ليكون حجة عليهم على المعرضين ويكون هداية للمستجيبين والموفقين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذه من مما كلف به النبي عليه الصلاة والسلام ووصف به بعث للأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وكلامكم القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واتل ما أوحي إليك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لن تجد من دون الله ملجأ تميل إليه وتذهب إليه، فلا مفر من الله إلا إليه، لا مفر منه إلا إليه، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع أصحابك المؤمنين بك من ضعفة المسلمين، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تنظر إلى أصحاب الفضول والرئاسات والدنيا والأموال، لا تنظر إليهم، وقد أراد الكبراء من النبي أن يبعد أولئك المستضعفين عنه لأنهم يأنفون من مجالسة، فأمر الله نبيه أن يصبر مع أولئك المؤمنين ولا يبالي بأولئك المتعنتين المتكبرين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعهم إلى ما يدعونك إليه، هذا يؤكد قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعونه بالغداة والعشي، ومن ذلك فعلهم للصلوات صباح ومساء. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المؤمنين وحال الكافرين ومصير الفريقين، وقل الحق من ربكم، يعني هذا هو الحق، قل هذا هو الحق من ربكم، ما جئتكم به هو الحق والصدق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا ليس بتخيير كما يزعمه بعض الغالطين، ليس بتخيير، الإنسان ليس مخيرا بأن إن شاء يؤمن وإن شاء يكفر، لا، هذا من يسمى تهديد، اعملوا ما شئتم، فمن وراء الكافرين ما أعد الله لهم، ولهذا أتبع بالوعيد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، إلى آخر الآية، وعيد شديد فيه وصف حال أهل النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهذا مصير فريق الظالمين الكافرين، ثم ذكر في الآيات بعدها الوعد، وهو عاقبة المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فلكمال عدله وفضله يجزي المؤمنين العاملين الصالحات ولا يضيع عملهم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم ذكر نوع جزائهم، وأجرهم وهو ما أعد لهم من الجنات التي هذه سلسلة، أولئك يعني المؤمنين الذين يعملون الصالحات أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لا اله الا الله، فذكرها يعني ان الله اعد لهم جنات بساتين تجري من تحتها الانهار، وذكر لباسهم من الثياب والحلي يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ثم أثنى ومدح هذا النعيم حقا، نعم الثواب وحسنة مرتفقا، سبحان الله، متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها، ذكر المجالس والملابس والحلي، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وهذا يقال له أسلوب مدح، وفي الأول أسلوب الذم، ساءت، قال في النار ساءت مرتفقا، وفي الجنة حسنت مرتفقا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الآية. التلاوة هي الاتباع، أي الاتلاوة. نعم. التلاوة تأتي في القرآن على وجه الاتباع والقراءة. فإذا جاءت يتلو عليهم مثل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، هذا معناها القراءة، يتلو عليهم. وإذا جاء غير مقيد فهو الأظهر فيه الاتباع، أو هو شامل. فمثل هذه الآية: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يشمل الأمرين: تلاوته بالاتباع امتثالا للأوامر واجتناب للمناهي، ويشمل تلاوته على الناس ليؤمنوا به وليكون حجة على من خالف ذلك. فالآية هنا شاملة: واتل ما أوحي إليك، لا مبدل. فأن قولك ولن تجد من دونه ملتحدا يرجح ما يقوي أن المراد الاتباع، لأنه فيه تحذير، تحذير له عن التقصير في ذلك، الاستجابة إلى ما يدعوه إليه أصحاب الدنيا. نعم. تلاوة التلاوة هي الاتباع، أي اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المعبود المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد. يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين. يصبر نفسه مع المؤمنين، مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله، ووصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر بصحبة الأخيار